وهكذا أيضا بالنسبة لوضع سور القرآن في الآلات الحديثة سواء في الجوال أو في أجهزة الكمبيوتر أو نحوها، يحسن أن يقتصر في وضعها على ترتيب القرآن على وفق ما هو منقول على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع عليه إجماع الأمة في عصورها المتتابعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يعيدنا لكتابه العظيم حفظا وقراءة وتلاوة وفهما وعملا، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم الكتاب والسنة ونبذ ما سواهما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خليهن ولا ما وجهها للمدير، ما عاد يصير لها قيمة. وش تقولون؟ اي ترى احسن نقول ما وجهوا الأسئلة للمدير وبالتالي ما لها قيمة. في بعضهم أعطوني إياها. لا فكية الظاهر هذه ما أعطاها شيء علاقة بالدرس، خلها معك شوف كان فيها شيء من علاقة بالدرس فيرضوها لنا الأسبوع القادم. الأسبوع القادم نعتذر منكم عن الدرس، تعذرونا. عندنا سلمكم الله جلسة المجمع الفقهي وفي مكة، وبالتالي إن كانكم تعذروننا ذهبنا لهم، وإن كانكم ما تعذروننا أنتم أولى منهم. عندهم موضوعات من ضمنها موضوع التوأم السيامي، وقد كتبت لهم فيه بحثا في 50 صفحة، وسأكون من ضمن من يشارك في هذه الدورة، فإن كنتم تسمحوا لي ولا خلنا. الله ينفع بك. أجل إن شاء الله موعدنا الأسبوع بعد القادم في أمان الله. الله يسلمكم.